بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء، وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع، وارض اللهم عن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله ما زلنا مع علم النحو، فنقول وبالله التوفيق، تفضل يا إبن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الفاعل. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. جميل. أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل. وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. عظيم. يعني يبين إن الفاعل هو عبارة عن اسم مرفوع سبقه فعل أو شبه الفعل. والفاعل في الأصل هو من قام بالفعل أو الذي وقع منه الفعل، هذا يسمى فاعل. وأحب أن أقول لكم الفعل يرفع اسما واحدا وينصب أسماء كثيرة جدا، وهذه معلومة حلوة جدا. لما؟ لأن الفاعل عمدة والمنصوبات غالبا فضلات، فالفعل يرفع اسما واحدا وينصب أسماء كثيرة. تقول: ضرب زيد عمرا مكتوفا يوم الجمعة خلف المسجد ضربا شديدا تأديبا له. هنا ضرب زيد فاعل، وعمرا مفعول، مكتوفا حال، يوم الجمعة ظرف، ظرف زمان، خلف المسجد ظرف مكان، ضربا شديدا كلام جميل، مفعول تأديبا له، مفعول لأجله. انظروا، شديدا صفة. نعم سيدي، ضربا شديدا ضربا مفعول مطلق. يبقى المثال الله يفتح عليك، ضربه ضربا مفعول مطلق، شديدا صفة، وشديدا صفة. كلام جميل. وتأديبا له صح. لكن انظروا إلى المثال، يعني ترى أن الفعل رفع شيئا واحدا ونصب أسماء كثيرة جدا. ومثال في أدب: ضربه لم يضربه ظلما وإنما ضربه تأديبا. وفي الواقع ضربه خلف المسجد. لما؟ لأنه لو أمام المسجد الناس تمنعه، فضربه خلف المسجد. وهو مثال في جمال. انتوا فاهمين يا اخوانا؟ إذن هذا هو الفاعل. وأحب أن أقول لكم الفاعل يأتي على أكثر من 40 نوعا، أكثر من 40 نوع. كيف ذلك؟ لأنه ممكن يكون فاعل مذكر مفرد، جاء زيد ممكن مؤنث جاءت هندو، ممكن مثنى جاء رجلان، ممكن يكون جمع مذكر، ممكن جمع مؤنث. حضر المسلمون جمع مذكر، حضرت المسلمات مؤنث، ممكن يكون جمع تكسير. حضر الرجال، وممكن يكون اسم مقصور، جاء الفتى، وممكن يكون منقوص، جاء القاضي. ممكن يكون من الأسماء الخمسة، جاء أخوك. أنتوا فاهمين هذا؟ نعم. إذن وممكن يكون ضمير مستتر. وجوباً أو جوازاً. نعم. وجوباً أو جوازاً. كلام جميل. إذن الفاعل يأتي على أنواع كثيرة. تفضل. واضح يا أخوانا؟ تفضل. كما قال المؤلف. وقلنا الاسم لا يشمل الفعل ولا حرفا، فلا يكون واحد منهما فاعلا. يعني الفاعل لابد أن يكون اسما. إذن هل الفعل يأتي حرف؟ هل الفاعل يأتي حرف؟ لا. لا. لكن حتى لو استعمل حرف يعرب باعتبار اللفظ. يعني مثلا تقول ايه؟ كتبت الكاف. طب ما الكاف حرف ونائب فاعل. كتبت الكاف، لكن لا، انت اردت اللفظ، اردت اللفظ. اذن الفاعل لا يكون الا اسما، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. تفهمين هذه العبارة؟ نعم. وهو يشمل الاسم الصريح. وهو يشمل اسم الصريح واسم المؤول بالصريح. جميل. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم. فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح. ما إعراب نوح هنا؟ فاعل. قال نوح ربي. إبراهيم مثلا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فما إعراب إبراهيم؟ فاعل. نعم. والقرآن مليء طبعا، القرآن مليء بهذا يعني. فضل. وإذ يرفع إبراهيم. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا. أين الفاعل هنا؟ الفاعل هنا قوله تعالى أنا أنزلنا، مؤول التقدير أولم يكفيهم إنزالنا. والشاعر يقول بيت جميل: يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر المرأة ما ذهب الليالي. أين الشاهد هنا؟ ما ذهب الليالي. أصل التقدير يسر ذهاب الليالي المرأة، فالمرأة مفعول، ومعنى البيت أن الإنسان يفرح بالأيام بمرور الأيام، وكلها محسوبة من عمره. قوله تعالى أولم يأن للذين آمنوا أن تخشع، التقدير يعني خشوع قلوبهم. نعم. وهكذا. نعم. أولم يكفيهم أنا أنزلنا إنزالنا. وأنت ترى أن الفعل هنا جاء مؤولا. نعم. فأنا حرف التوكيد والنصب. أيوة. وأنا اسمه مبني على السكون في محل النصب. نعم. وأنزلنا فعل الماضي وفاعله، وجملة في محل رفع خبر أن. وأن ما دخلت عليه في التأويل مصدر فاعل يكفي، وتقدير أولم يكفيهم أولم يكفيهم إن زادنا. نعم. يبقى جملة أن أنزلنا، جملة أن أنزلنا تعرب فاعل، والتقدير إن زادنا. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل. نعم. وقولك أعجبني ما صنعت. التقدير فيهما يسرني تمسكك. لا، يسرني. يسرني تمسكك. بالرفع لأنه فاعل. نعم. وأعجبني صنعك. صنعك. نعم. وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، فلا يكون واحد منهما فاعلا. وقولنا لكن هل يعقل أن الفاعل يأتي منصوب؟ الفاعل لابد وأن يكون مرفوعا. لما؟ لأنه عمدة، لأنه فلا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا إلا إذا كان مضاف إلى المصدر، كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فلفظ الجلالة فاعل مضاف إلى المصدر، والتقدير أن يدفع الله الناس. فأرجو أن تتنبهوا لهذه الأمور، فهي أمور مهمة. الخلاصة أن الفاعل لابد وأن يكون مرفوعا. لما؟ لأنه عمدة، ولذلك المرفوعات هي العمد. وأنتم تعلمون أن المرفوعات هي الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر اسمه كان، خبر إن، والتابع للمرفوع النعت. قد يكون النعت مرفوع. تفضل يا سيدنا. أهلا. تفضل. يا سيدي الله يكرمك. بسم حضرتك طيب. شكرين أو الله يحفظكم. جاء رجل كريم. يا أخوانا ما إعراب كريم؟ سيدنا. الله يفتح عليك. جاء الأمير نفسه. توكيد. جاء زيد وعمر. الله يفتح عليك. عطف نسق. جاء علي أخوك. بدل. وهكذا. أظن أشياء لا تخفى. وأنا أرى أن النحو أصبح بالنسبة لكم سهلا. أصبح سهل إن شاء الله. وقولنا المذكور قبله فعله. أيوة. يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها. جميل. جميل. فإنهما لم تتقدهما فعل البتة. جميل. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها. أيوة. واسم كاد وأخواتها. كاد وأخواتها. كاد وأخواتها. أنتوا عارفين كاد؟ كاد أفعال مقاربة، كاد وأوشك وإيكربة وإخلولق وعسى، أفعال تفيد إيه يا أخوانا؟ أفعال مقاربة. وفي أفعال رجاء اللي هي عسى. وفي أفعال شروع، أنشأ، طفق، علق، جعل. وفي القرآن فطفق مسحا بالسوق والأعناق، اسمها أفعال مقاربة وفي أفعال شروع، وهي شبيهة بكان، اسمها يكون مرفوع إلا أن الخبر يكون فعلا مضارعا، يكاد زيتها يضيء. عظيم جدا، اسمها أفعال المقاربة. لكن ليست كلها كل هذه الأفعال للمقاربة، ولكن في أفعال تفيد المقاربة اللي كاد وأوشك، وفي أفعال تفيد الرجاء، وفي أفعال تفيد الشروع، أنشأ حرى، أنشأ جعل، طفق، إلى آخره. فإنهما وإن تقدهما فعل، فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. طبعا نعم. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق. لا، هيهات، هيهات العقيق. ما إعراب هيهات؟ عظيم. اسم فعل ماضي بمعنى بعد، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، والعقيق فاعل مرفوع بالضمة. هيهات العقيق، بعد العقيق. نعم. وشتان زيد وعمرو. وشتان، وشتان زيد وعمرو. شتان بمعنى افترقا. ما إعراب شتان؟ اسم فعل ماضي بمعنى افترقا. شتان زيد وعمرو، افترق زيد وعمرو. واسم الفاعل في نحوه أقادم أبوك. من يعرب أقادم أبوك؟ اتفضل. أقادم أبوك. نعم. قادم، الهمزة الاستفهام، قادم مبتدأ، أبوك فاعل، أبوك فاعل لقادم، سد ما سد الخبر. سهلة جدا. مختلف ألوانه، ألوانه فاعل لمختلف، ومختلف اسم فاعل. فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه، مع ما عطف عليه، ما عطف عليه، وأبوك كل منهما فاعل. نعم. أقسام الفعل وأنواع الظاهر منه. عظيم، تفضل. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد، ويقوم زيد، قام زيدان، ويقوم زيدان. أيوة. وقام زيدون، ويقوم زيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم هندان، وقامت الهندات، وتقوم هندات، وتقوم هند، وقام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غلامي، ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. أرأيت أن الفاعل يأتي على أنواع كثيرة جدا كما بينت لكم، قد يكون مفرد مذكر أو مؤنث أو مثنى أو جمع بأنواعه، أو اسم مقصور جاء الفتى، أو منقوص جاء القاضي، أو مضاف لياء المتكلم جاء أخي، أو من الأسماء الخمسة، وقد يكون ضمير. هذا هو الفاعل. نعم. وأقول: ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينه، لا يحتاج إلى ضمير. نعم، لا يحتاج إلى قرينة، ظاهر. نعم. نعم. وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب. لا, لا إلا بقرينة تكلم. إلا بقرينة التكلم أو خطاب أو غيبة. جميل جدا. نعم. والظاهر على أنواع, لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما. عظيم. أو جمع تكسيري. أيوة. وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكورا مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. عظيم. نعم. فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة. قد يعرب الفاعل بحركات ظاهرة. من الذي يعرب بحركات ظاهرة؟ ومن الذي يعرب بالحروف؟ ومن الذي يعرب بحركات مقدرة؟ فكروا أنتم. هناك فاعل يرفع بالضمة, مثال ذلك نعم الاسم المفرد. عظيم. يرفع بالضمة. وهناك فاعل الاسم المفرد يرفع بالضمة, وجمع المؤنث يرفع بالضمة. هناك فاعل يرفع بالواو. نعم. اسم جمع المذكر مش بيرفع بالواو, وجمع المذكر كيف يعرب؟ حضر المسلمون مرفوع بالواو. عظيم. او الاسماء الخمسه هناك فاعل يرفع بالالف المثنى. انتوا مش معانا ليه يا اخوان؟ معانا. يعني ارجو تركزوا. طب هناك فاعل يرفع بضمة مقدرة للتعذر, من هو؟ يرفع بضمة مقدرة للتعذر المقصور. الاسم المقصور جاء الفتى. وفاعل يرفع بضمة مقدرة للثقل المنقوص. أيوة جاء القاضي. وفاعل يرفع بضمة مقدرة للمناسبة, منع من زوريا اشتغال المحل بحركة المناسبة. المضاف ليائي المتكلم. هي أمور سهلة إن شاء الله. يعني أنا بعتقد هذه أمور مرت بيكو كثيرا. يعني تفضل. وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. جميل. نعم. فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفاعل الماضي سافر محمد. أيوة. وحضر خالد. جميل. ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد. الأول جاء مع الماضي والثاني جاء مع المضارع, وكلهما فاعل. نعم. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفاعل الماضي حضر الصديقان. نعم. وسافر الأخوان. حضر الصديقات الصديقان. قال رجلان. قال رجلان. فرجلان فاعل مرفوع بالألف. لما؟ لأنه مثنى. مع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان. الأخوان. نعم. ومثال الفاعل المجموع جمع التصحيح لمذكر مع الفعل الماضي حضر المحمدون ويحج المسلمون. ومثال الفاعل المجموع جمع التكسير وهو المذكر مع الفعل الماضي حضر الأصدقاء وسافر الزعماء. أيوة. ومع الفعل المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. لكن أنا لي سؤال, هو أتى بالماضي والمضارع, هل مع الأمر هناك فاعل؟ فاعل فكروا. بس إجابة جميلة. مستتر وجوبا. مستتر يعني الفاعل يأتي مع الأمر كذلك. ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أين فاعل استقم؟ مقدر. نعم تقديره أنت. إذن الفاعل يأتي مع الأمر ويكون ضميرا مستترا. إذن كأن الفاعل يأتي مع الماضي ومع المضارع ومع الأمر. نعم. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفاعل الماضي حضرت هند وسافرت سعاد. أيوة. ومع الفعل المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزينبان. نعم. ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفعل مجموع الجمع التصحيح لمؤنث مع الماضي حضرت الهندات. أيوة. وسافرت الزينبات. ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. وكلها أمثلة واضحة لا تحتاج إلى كلام. يعني هذه الأمثلة لا تخفى عليكم. إذن الفاعل يأتي مع الماضي ويأتي مع المضارع وهو مختلف كما تعلمون. قد يكون مفرد، قد يكون مثنى، قد يكون جمع، قد يكون معرب بحركات ظاهرة، وقد تكون الحركات مقدرة، وقد يعرب بالحروف. ومثال الفاعل المجموع الجمع التكسيري. أيوة. وهو لمؤنث مع الماضي حضرت الهنود. نعم. وسافرت الزي وسافرت الزيانب جمع زينب يعني. نعم. ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جمع ما تقدم من أمثلة ما عاد المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح للمذكر. لأن جمع المذكر يرفع بالواو والمثنى يرفع بالألف، وجمع المؤنث يرفع بأي شيء؟ جمع المؤنث بالضمة. أرجو أن تركزوا على هذه الأشياء لأن النحو يعني ينطوي في هذه الأمور. من أتقن هذا سهل عليه النحو إن شاء الله. تفضل. ومثال الفعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي. لكن ما الفرق بين الفتى والقاضي؟ الفتى اسم مقصور، والقاضي اسم منقوص. نعم. وأقبل صديقي. نعم. أقبل صديقي. نعم. ومع الفعل المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي. صديقي مضاف لياء المتكلم. نعم. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف نائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو مؤنث وأمثلة الفاعل المجموع جمع التصحيح لمذكري. نعم. ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك. جميل. ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. لأنه من الأسماء الخمسة، وأنتم تعلمون أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف الأسماء الخمسة وتجر بالياء. أنواع الفاعل المضمر، قال والمضمر إثنى عشر، نحو قولك نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم جميل وضربتن وضرب وضربت نعم وضربا أيوة وضربوا وضربنا جميل جدا. هذا هو الفاعل المضمر، يعني حينما أقول أظن واضح ضربت، أين الفعل هنا؟ التاء، التاء المتكلم. وأحب أن أنبهكم على شيء، أن التاء تضم للمتكلم، كثير من الخطباء يخطئون في هذا، التاء تضم لمن؟ وتفتح للمخاطب، كتبت وتكسر للمخاطبة كتبتي. فأرجو أن نفهم هذا، لأن هذا من الأشياء المهمة، كثير من الخطباء يقعون في هذه الأخطاء، وهذا عيب جسيم لا يليق بالإنسان أن يفعل هذا. إذن الضمير التاء تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطب. تفضل. وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو. لا، مرة أخرى. قد عرفت. قد عرفت فيما تقدم المضمر. أيوة. ما هو؟ ما إعراب المضمرة؟ عرفت أنت المضمرة، ما إعرابه؟ فاعل، مفعول. عرفت المضمرة، عرفت فعل وفاعل، والمضمرة عرفت المضمرة مفعول. والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه إما أن تدل على المتكلم، وإما أن تدل على المخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على المتكلم يتنوع إلى نوعين. أيوة. لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على المخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى خمسة أنواع. لأنه إما أن يدل على المفرد المذكر، أو يدل على مفردة المؤنث. إما أن يدل على المفرد المذكر، أو يدل على أيوة على مفردة المؤنثة، وإما أن يدل على المثنى مطلقا. نعم. وإما أن يدل على جمع المذكر، وإما أن يدل على جمع المؤنث، فيكون المجموع 12. فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا، ضربت وحفظت واجتهدت. يعني كأن التاء تستعمل للمتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا. نقول مثلا أنت تقول قمت، والواحدة تقول قمت، كذلك. إذن التاء للمتكلم مذكرا أو مؤنثا. ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو واحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة، ضربنا وحفظنا واجتهدنا. ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر، ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة، ضربت وحفظت واجتهدت. يعني الفرق في الخطاب للمخاطب، تفتح التاء قمت وللمخاطبة تكسر التاء قمتي. أيوة. ومثال ضمير مخاطبين اثنين مذكرين أو مؤنثتين. لا تاني. ومثال. ومثال ضمير المخاطبين. أيوة. الاثنين. المخاطبين الاثنين. أيوة مخاطبين. مخاطبين. أو مخاطبتين. أيوة. نعم. مخاطبين اثنين مذكرين. اثنين مذكرين. مذكرين أو مؤنثين. ضربتما. أيوة. وحفظتما. نعم. واجتهدتما. ومثال. لكن أين الضمير هنا؟ كتبتما. أين الضمير؟ لا التاء وما بعدها علامة الجمع قمتما. الضمير التاء على كل حال والباقي علامة الجمع. معايا؟ ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم. ومثال ضمير المخاطبة من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. كأن التاء على كل حال هو الضمير وما عدا ذلك فعلامات. أرجو أن تعرفوا هذا. ما عدا ذلك علامات. يعني ضربتم أين الضمير؟ التاء. والميم هنا علامة الجمع. ضربتما التاء وما عدا ذلك علامة المثنى وهكذا. نعم. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب بعد ضرب بعد ضرب. أيوة. في قولك محمد ضرب أخاه. نعم. وبعد أين الفاعل هنا في ضرب أخاه؟ أخاه مفعول. أين الفاعل؟ نعم. أيوة مستتر. أيوة الله يفتح عليك. ضمير مستتر. ضرب هو. جميل. تفضل. وبعد حافظ في قولك إبراهيم حفظ درسه. وبعد اجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. وتقديره هو مستترا. نعم. مستترا بعد هذه الأفعال. شيء جميل. ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة بعد ضربت. لا ها هاتوا مثال. مثل ضربت. ضربت. ما اعراب التاء هنا؟ ايوه التاء علامه التانيث. واين الضمير؟ مستتر. تقديره هي. ضربت هي. قامت. قامت هي. نعم. في قولك هند ضربت اختها. وبعد حفظت. في قولك سعاد حافظت درسها. وما إعراب درسها؟ مفعول به. هذا يدلك على أن النحو سهل ليست فيه صعوبة مجرد تطبيق. لابد أن يكون التطبيق سليما. تأتي العبارة جميلة. تفضل. وبعد اجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها. وتقديره هي مستتيرا بعد هذه الأفعال. ومثال ضمير اثنين الغائبين مذكرين كان غائبين مذكرين كان أو مؤنثتين ضربا في قولك محمدان ضربا بكرا. أو قولك هندان ضربتا عامرا. عظيم. وحفظا في قولك المحمدان حافظا. لا المحمدان اضبطوها. المحمدان حفظا درسها. حفظا حافظا درسها. درسهما. درسها. درسهما. درسهما. درسهما. نعم. أو قولك هندان حفظتا درسهما. نعم. واجتهدا من نحو قولك البكران اجتهد. البكران تثنية بكر يعني. نعم. اجتهدا البكران اجتهدا. أو قولك الزينبان اجتهدتا. أيوة. وقام في قولك وأتى بأمثلة كثيرة ولا داعي لهذه الأمثلة، لأن التطبيق في هذه الأمور يعني أمر سهل، وبالمثال يتضح المقال. نعم. وفي قولك المحمدان قاما بواجبهما. أو قولك هندان قامتا بواجبهما. ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور ضربوا. من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم. نعم. وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم. نعم. واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. عظيم جدا. نعم. نعم سيد. لا انتوا فاهمينه. نعم يا ولد. الفاعل من قوله اجتهد. اين الفاعل؟ الواو. واو الجماعة. نعم. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا. من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن. عدواتهن. لا عدواتهن. وكذا. نعم. وحفظنا. من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن. أيوة. وكذلك اجتهدنا. من نحو قولك البنات اجتهدنا. البنات اجتهدنا. نعم. وكل هذه الأنواع الاثنى عشر السابقة يسمى ضمير فيها ضمير متصل. هو الواقع يا أخوانا الضمير إما متصل وإما منفصل، فما الفرق بينهما؟ المتصل لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا، يعني مثلا إيه؟ هاتوا مثال الضمير المتصل. ضمير متصل يعني الكاف مثلا، تقول مثلا أكرمت ك، هذا ضمير متصل لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا. أما المنفصل هو ما يبتدأ به، كأنت وأنا وهو إلى آخره. إذن الفرق بين المتصل والمنفصل أن المتصل لا يبتدأ به، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به. فأرجو أن تعرف هذا. تفضل. وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام. أيوة. ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ما معنى الاختيار؟ عند عدم الضرورة. عظيم. يعني الضمير المتصل لا يقع بعد إلا، لا تقل ما أكرمت إلاك، وإنما قل ما أكرمت إلا إياك. لا تأتي بضمير متصل بعد إلا، إلا في ضرورة الشعر، وأنتم تعلمون أن الشاعر محكوم بالأوزان، فيباح له أن يأتي بالضمير المتصل بعد إلا للضرورة. فضل. ومثالها يأتي في نوع الآخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل. يسمى هو الضمير المنفصل. الضمير المنفصل. نعم. وهو الذي يبتدئ به وهو الذي يبتدأ به وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا نعم في حالة الاختيار. نعم. تقول ما ضرب إلا أنا. شوف هنا أنا وقعت بعد إلا لما؟ لأنه ضمير منفصل، أنا من الضمائر المنفصلة فيقع بعد إلا، لكن لو كان متصل لا يقع بعد إلا للضرورة. نعم. وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي. جميل. وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. بأوسع من هذا في باب المبتدأ والخبر. وبهذا انتهينا من الفاعل. عرفتم الفاعل وهو من الأمور المهمة. تفضل. باب النائب عن الفاعل. نعم. المفعول الذي لم يسمى فاعله. اسمع يا أخوان، النائب عن الفاعل ويسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعل، والأولى أن يسمى نائب عن الفاعل. لما؟ لأن هذه العبارة فيها إيجاز، وأنتم تعلمون أن البلاغة الإيجاز. النائب عن، لأن قد ينوب عن الفاعل المفعول، وقد ينوب الظرف والجار والمجرور، أيهما أولى؟ النائب عن الفاعل. وأحب أن أقول لكم، علماء البلاغة يحذفون الفاعل لأغراض، إما للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان التقدير، خلق الله الإنسان، وقد يكون للجهل به، سرق المتاع أنت لا تعرف السارق، وقد يكون للخوف منه أو الخوف عليه. تقول شتم الأمير، لما قلت شتم ولم تقل شتم فلان الأميرة؟ لأن ممكن يعاقبه، أنتوا فاهمين هذا؟ وقد يحذف للقافية في الشعر، أنتم تعلمون أن الشاعر ممكن يحذف الفاعل ويأتي بالنائب عن الفاعل، والشاعر يقول وما المرء والأهلون إلا ودائع، وما المرء والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. المفروض أن يرد الناس الودائع، فلما حذف الفاعل؟ المحافظة على القافية. والبيت من أي بحر؟ من يعرف؟ أنا أرجو تتعلموا العروض. بحر طويل. الله يفتح عليك. بحر إيه يا سيدي؟ الطويل. الطويل فعول، مفاعيل فعول، مفاعيل مرتين إن شاء الله. نرجو، لأن للأسف إن هذه الفنون لا كانت في الماضي تدرس ويهتم بها، يعني في كليات بعتقد لا تدرس هذه العلوم. الشريعة بيدرس فيه؟ في كلية الشريعة لا يدرس للأسف، وأصول الدين لا يدرس في اللغة العربية، يعني لا يوجد اهتمام. فأنا أرجو كان يجب الاهتمام بهذه الفنون، المفروض يدرس في جميع أقسام الجامعة وكليات الجامعة، وهو علم مهم. وأنتم تعلمون أن المفسر يحتاج إليه. حينما تقرأ التفسير تجد المفسر يستدل بشيء من الشعر، لابد أن تعرف الوزن، فهذا أمر مهم. تفضل. عرفتم يا سادة لما يحذف الفاعل؟ لأغراض للعلم به أو الجهل أو الخوف منه أو الخوف عليه أو للقافية أو للسجع. السجع عبارة عن، وهو لون من البديع، توافق أواخر الكلمات في الحرف الأخير، في الحرف الأخير، هذا يسمى سجع، يسمى. ولكن في القرآن ماذا يقول يعني؟ نعم، المصطلح السجع في القرآن ماذا يقول يعني؟ كيف ذلك؟ مصطلح السجع يعني في القرآن مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا يسمى في القرآن بمراعاة الفواصل، لكن في غير القرآن يسمى سجع. انت تعرف القائل مثلا ايه؟ الحديث يقول اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. شوف جميل، وهو بيجمل الكلام ويحسن الكلام، هذا هو السجع، فهو لون جميل من الوان البديع. لكن في القرآن في كثير، لكن يسمى مراعاة الفواصل. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. شوف جميل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وهكذا. لا. قال وهو اسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وأقول قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به. نعم. قطع محمود غصنا. اجعلها مبنية للمجهول، تحذف الفاعل تقول قطع الغصن. فما إعراب الغصن؟ نائب فاعل بعد أن كان مفعولا. أعطيناه الرفع لأنه ناب عن الفاعل. ونحو حافظ الخليل الدرس. ونحو يقطع إبراهيم الغصن. ابنها للمجهول يقطع غصنه. شوف جميلة، يقطع الغصن. نعم. ويحفظ علي الدوس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذه الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول. يغير صورة الفعل يبني للمجهول بعد أن كان مبنيا للمعلوم، ويغير المفعول يعطيه الرفع بعد أن كان منصوبا. إجابة جميلة. نعم. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه. لا، وسهل. كيف يغير الفعل؟ إن كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ضرب ضربا. وإن كان مضارع يضم أوله ويفتح ناقل، يضرب يضرب. نعم. وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا. نعم. ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن فعله طبعا، وتأنيث فعله له إن كان هو مؤنثا. يعني حينما أقول ضرب عمرو فاطمة ابنها للمجهول، ضربت فاطمة، لما أنس الفعل؟ لأن نائب الفاعل مؤنث، ضربت فاطمة وهكذا. ويسمى حينئذ نائب الفعل أو مفعول الذي لم يسمى فاعله. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. عظيم. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وقد بينا ذلك. نعم. أقول: ذكر المصنف في هذه العبارات تغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناد إلى المفعول. نعم. وذلك أنه إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر حرف الذي قبل آخره. مرة أخرى، وكسر حرفي. أيوة، وكسر حرفي. ما زلنا بنتكلم في المبني المجهول. كسر الحرف، ما إعراب الحرف؟ نائب فاعل. أيوة، نائب فاعل. جدع. وكسر الحرف الذي قبل آخره. نعم. فتقول: قطع الغصن وحفظ الدرس. وإن كان فعل مضارعا ضم أوله وفتح حرف الذي، ما إعراب أوله؟ ضم أوله نائب فاعل، وضم فعل ماض مبني للمجهول. وفتح حرف الذي قبل آخره. نعم. فتقول: يقطع الغصن ويحفظ الدرس. نعم. أقسام نائب الفعل. نعم. قال مرة أخرى: أقسام نائب الفعل. نائب الفاعل. نائب الفاعل. أقسام نائب الفاعل. أنا أرجو الواحد منكم حينما يتكلم في أثناء القراءة يقرأ، لابد أن يحاسب نفسه ويتذكر قبل أن ينطق العنوان. مرة أخرى: نائب الفاعل. أيوة. نعم. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد، ويضرب زيد، وأكرم عمرو، ويكرم عمرو. والمضمار اثنا عشر. والمضمر اثنا عشر. نعم. نحو قولك: ضربت وضربنا. أين نائب الفعل هنا في ضربت؟ التاء. ضربت، أكرمت، التاء. وضربت وضربتي. أين نائب الفاعل في ضربت؟ التاء كذلك. نعم. وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. أقول: ينقسم نائب الفعل نائب الفاعل. أيوة. كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى المتصل والمنفصل. وأنواع كل قسم من وأنواع كل قسم من ضمير اثنا عشر. اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل. جميل. فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل. يعني هو بدأ يحيل، لأنه تكلم قبل ذلك عن الفاعل، وما يتعلق بالفعل يتعلق بنائب الفاعل. نائب الفاعل قد يكون ظاهرة وقد يكون ضميرة، وقد يكون مذكر، وقد يكون مؤنث أو مثنى أو جمع، سواء كان جمعا لمذكر أو جمع لمؤنث أو جمع تكسير، وقد يكون من الأسماء الخمسة، وقد يكون اسما مقصورا، وقد يكون اسما منقوصا، وقد يكون مضافا لياء المتكلم، وكل ذلك مر بنا. فهمتم هذا؟ نعم. باب المبتدئ والخبر. أيوة جميل. كم الساعة الآن؟ 10:21. طب عظيم عظيم. نأخذ المبتدأ والخبر لأنه كلام سهل. المبتدأ هو اسم مرفوع. المبتدأ اسم إيه يا أخوانا؟ والخبر يأتي بعده لإكمال الفائدة. الخبر ما تتم به الفائدة. تفضل يعني. قال المبتدأ واسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. لكن ما معنى العاري؟ المجرد. نعم أرجو أن تفهموا هذا. لأن المبتدأ لو اسمه سبق فعل لا يعرف مبتدأ. اسمه وسبق حرف أصلي لا يعرف مبتدأ. نعم. والخبر واسم مرفوع مسند إليه. إذن علماء البلاغة يسموا المبتدأ الخبر اسمه مسند، والمبتدأ يعني اسمحوا لي قام أو ضرب زيد يقوم. زيد يسمى مبتدأ. مسند ولا مسند إليه؟ لا مسند إليه. والخبر يسمى مسند، مسند إلى المبتدأ. مرة أخرى العبارة. والخبر واسم المرفوع مسند إليه. أيوة. نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. لكن الأولى أن يقول الخبر اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ. إلى من؟ المبتدأ. المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. هذا هو إن شاء الله لما نقرأ بلاغة هيمر بنا هذا. وأقول المبتدأ عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما، فخرج عن ذلك الفعل وحرفه. والثاني أن يكون مرفوعا، فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. بحرف جر أصلي. لكن السؤال لما قال بحرف جر أصلي؟ لو حرف جر زائد يعرب مبتدأ بحسبك درهم، الباء هنا زائدة، التقدير حسبك، حسبك مبتدأ. يبقى أرجو أن تعرفوا هذا، اسم مرفوع يخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، لكن لو حرف الجر زائد يعرب مبتدأ. والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية، مثل فعلي، ومثل كان وأخواتها. ومثل كان وأخواتها. وأخواتها. نعم. فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا. طبعا. أو نائبا عن الفاعل. الاسم الواقع بعد الفعل يعرب فاعل أو نائب عن الفاعل. والواقع بعد كان ومرفوع يعرب اسم اللي كان. عظيم. نعم. على ما سبق بيانه. شيء جميل. واسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان. صح. يسمى اسم كان. يسمى اسم كان. نعم. ولا يسمى مبتدأ. عظيم. وأخوات كان معلومة لكم، كان أصبح مثلا أضحى، ظل، بات أمسى صار ليس ما زال ما فتئ ما برح من فك ما دام. أرجو أن تعرفوا هذه الأشياء. ومثال المستوفى هذه الأمور الثلاثة محمد، عن قولك محمد حاضر، فإنه اسم المرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. نعم. والخبر واسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ. عظيم كده، صح. ويحمل عليه فيتم به معه الكلام. يعني الخلاصة، الخبر ما تتم به الفائدة، الخبر ما تتم به الفائدة، وهو اسم مرفوع أسند إلى المبتدا. نعم. ومثاله حاضر، من قولك محمد حاضر. الإعراب بطريقة المفسرين، اعربوها بطريقة المفسرين، محمد حاضر مبتدا وخبر. نعم. وحكم كل من المبتدأ وحكم كل من المبتدأ والخبر رفع كما رأيت. وهذا الرفع إما أن يكون بضمة الظاهرة نحو الله ربنا، وإما أن يكون مرفوعا بضمة المقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله. شيء جميل. أنتم تعلمون أن الأصل في المبتدأ الرفع وكذلك الخبر، والرفع يختلف، قد يرفع بضمة ظاهرة وقد يرفع بضمة مقدرة، وقد يعرب بالحروف، ممكن يكون مثنى أو جمع مذكر إلى آخره، لكن على كل حال المبتدأ دائما يكون مرفوعا وكذلك الخبر. لكن هاتوا مبتدأ مرفوع بعلامات مقدرة. بعلامات مقدرة. عظيم جدا، صح؟ أيوة، موسى مصطفى من الله، كلام جميل جميل. وقد تكون العلامة ضمة مقدرة للثقل، القاضي، القاضي مثلا، ايه القاضي، ساعي في الخير مثلا، القاضي بأي شيء رفع بضمة مقدرة لما؟ للثقل. واضح يا ابني، تفضل. ونحو ليلى فضلى بنات. جميل. وإما أن يكون بضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. جميل، تفضل. نحو القاضي هو الآتي. الله، جميل. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من حروف التي تنوب عن الضمة نحو المجتهدان فائزان. بأي شيء رفع هنا؟ بالألف لأنه مثنى. نعم. ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الأفراد. لا، في الإفراد. في الإفراد. نعم. نحو محمد قائم، والتثنية إنه محمدان قائمان. كلاهما مفرد مع إنه مثنى، يعني يبين شيء إن الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة أو شبه جملة. لكن ما المراد بالخبر المفرد؟ هو الذي ليس بجملة ولا شبه جملة، كأن المثنى من قبيل المفرد والجمع من قبيل المفرد. إذن الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة، والجملة إما فعلية وإما اسمية، وقد يكون شبه جملة، يعني الظرف والجار والمجرور. نعم. والجمع نحو محمدون قائمون، وفي التذكير كهذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو هند قائمة، والهندان قائمتان، والهندات قائمة. لا والهندات، والهندات قائمات. كده جميل. نعم. المبتدأ قسمان. نعم. ظاهر ومضمر. جميل. قال: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. الواقع بطريقة مختصرة الضمائر المنفصلة أنا أنت أنا وأنت وهو، والفروع لا تشتبه، مختصرة جدا. أنا تأخذ معها نحن، أنت تأخذ معها أنت وأنت وأنتما إلى آخره، هو تأخذ معها هي وهما وهم وهن. إذن الضمائر المنفصلة قاعدة جميلة سهلة، أنا وأنت وهو، والفروع لا تشتبه. أرجو أن تعرفوا هذا. ما الضمائر المنفصلة؟ أنا وأنت وهو، اكتبوا هذه القاعدة، والفروع لا تشتبه، طريقة مختصرة. نعم. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم. وأقول: ينقسم المبتدأ إلى القسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر. نعم. فمثال المبتدأ الظاهر: محمد رسول الله. مبتدأ وخبر وكلاهما ظاهر. نعم. وعائشة أم المؤمنين. أيوة، عائشة أم المؤمنين. نعم. والمبتدأ المضمر 12 لفظا، الأول أنا للمتكلم الواحد نحو أنا عبد الله، والثاني نحن للمتكلم المتعدد الواحد المعظم، معظم نفسه. لا، الواحد المعظم، المعظم نفسه. نحو نحن القائمون. والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكري نحو أنت فاهمون. والرابع أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أنت مطيعة. عظيم. مبتدأ وخبر، وأنت ترى أن الضمير هنا للمخاطبة أنت. نعم. والخامس أنتما للمخاطبين مذكرين. للمخاطبين مذكرين. مذكرين كانا أو مؤنثتين. نعم. نحو أنتما قائمان. نعم. أنتما قائمتان. والسادس أنتم لجمع المذكر والمخاطبين. لجمع المذكر المخاطبين. نحو أنتم قائمون. والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات. نحو أنتن قائمات. والثامن هو للمفرد الغائب المذكر نحو هو قائم بواجبه. والتاسع هي للمفردة المؤنثة الغائبة نحو هي مسافرة. أيوة. والعاشر هما للمثنى الغائب المطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. نعم. أو مؤنثا. نعم. نحو هما قائمان وهما قائمتان. وحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون. والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات هن. نعم. نحو هن قائمات. وإذا كان المبتدأ ضميرا ف فإنه لا يكون إلا بارزا كما بينا، لابد أن يكون ضمير منفصل، لا يكون ضمير مستتر المبتدأ، ولا يكون ضمير متصل، وإنما لابد أن يكون ضمير منفصل. وبينت لكم الضمائر المنفصلة هي أنا وأنت وهو، والفروع لا تشتبه. نعم. فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت. أقسام الخبر. نعم. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء. لكن سؤال: ما المراد بالمفرد في باب الخبر؟ أرجو تعرفوا هذا، ما ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة إما اسمية وإما فعلية، وشبه الجملة إما جار ومجرور وإما ظرف. نعم. الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار. ما نوع الخبر هنا؟ شبه جملة. زيد مبتدأ في الدار، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، تقدير مقيم كائن، والخبر هنا شبه جملة. وزيد عندك. أين الخبر؟ عندك. نوعه شبه جملة لأنه ظرف. نعم. وزيد قام أبوه. ما نوع الخبر هنا؟ لا جملة. جملة. قام أبوه جملة فعلية. جملة فعلية. نعم. وزيد جاريته ذاهبة. كذلك جملة اسمية. نعم. وأقول: ينقسم الخبر إلى القسمين، الأول خبر مفرد، والثاني خبر غير مفرد. خبر غير مفرد. نعم. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، كأن المثنى من قبيل المفرد والجمع من قبيل المفرد. الخبر إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة. نعم. نعم قائم من قولك محمد قائم. أيوة. وغير مفرد نوعان، جملة وشبه جملة. وجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. عظيم. فالجملة الاسمية هي ما تألفت من مبتدأ والخبر، نحو أبوه كريم، من قولك محمد أبوه كريم. محمد أبوه كريم، والإعراب هكذا، من يستطيع يعرب محمد مبتدأ، أبوه لا لا فكروا، أبوه مبتدأ ثاني، أرجو أن تعرفوا هذا، محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، كريم خبره، والمبتدأ الثاني وخبره عظيم، خبر المبتدأ الأول. أعرف هذه القاعدة، يعني المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. نعم. والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه، نحو سافر أبوه. نعم. من قولك محمد سافر أبوه. نعم. ونحو يضرب غلامه، من قولك خالد يضرب غلامه. أين الخبر هنا؟ جملة يضرب غلامه، ونوع الخبر هنا جملة، ونوع الجملة جملة فعلية. نعم. فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، إما ضمير يعود إلى يعني قاعدة الخبر إن كان جملة يحتاج إلى رابط يربطه بالمبتدا قد يكون الرابط الضمير وقد يكون الرابط اسم الإشارة ونبين ذلك. تفضل. إما الضمير يعود إلى المبتدا كما سمعت في طب هاتوا مثال في أمثلة هاتوا مثال للرابط ضمير زيد أبوه قائم أين الضمير هنا؟ الهاء ألا في أبوه يعود على زيد وقد يكون الرابط الإشارة كقوله تعالى اكتبوا الآية ولباس التقوى ذلك خير آية جميلة جدا ولباس التقوى ذلك خير الإعراب لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه ذلك مبتدأ ثاني خير خبره والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. نعم. وإما اسم الإشارة نهو محمد هذا رجل كريم وشبه جملة نوعان أيضا الأول جار والمجرور نهو في المسجد من قولك علي في المسجد نعم والثاني ظرف نهو فوق الغصن لا لا لا غصن. فوق الغصن فوق الغصن ومن قولك الطائر فوق الغصن جميل ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع مفرد وجملة فعلية وجملة الإسمية وجار مع المجرور والظرف والظرف لا تنسى أنواع في ظرف زمان وظرف مكان أولا بالنسبة لظرف المكان مثلا أمام ممكن يكون خبر لاسم معنى ولاسم عين كيف ذلك؟ تقول الصوم أولا بالنسبة لظرف الزمان مثلا غدا ممكن تقول الصوم غدا الصوم مبتدأ وغدا خبر والخبر هنا ظرف زمان والصوم من أسماء المعاني ليس اسمه لكن لا تقل زيد غدا يبقى إذن القاعدة قاعدة مهمة إن كان الخبر ظرف زمان يعبر به عن المعاني فقط يقع خبر للمعاني تقول الصوم غدا الخير غدا لكن لا يقع خبر لأسماء الزوال لا تقول زيد غدا وإن كان مكان ممكن تقول الخير أمامك ينفع وزيد أمامك إن شاء الله حينما يقرأ القطر تجد هذا الكلام هناك سهل بإذن الله تعالى هذا ما يتعلق بأنواع الخبر فضل باب العوامل الداخلة على نقف على العوامل أعتقد كفاية إلا كم الساعة الآن؟ 10:11 ومعدهم كم بينتهي الحصة؟ هي بتبدأ من كام؟ 9:30 بادئين من كام نحن؟ احنا 10:30 لا بادئين من 9:30 من 9:30 ما انا مش عارف لهم كان المفروض ينبهونا يعني دقائق بعد ذلك نقف على كان واخواتها ان شاء الله في المره المقبله نكمل ونحو اوشك لكن ارجو منكم أن تتقنوه. وهذا الكتاب إن شاء الله لو أتقن وقرأته بإتقان تستطيع أن تفهم الكتب الصعبة بعد ذلك بهذا الكتاب. وهذا الكتاب كان يدرس في الأزهر في الماضي، هذا الكتاب كان يدرس وكل القدامى قرأوا هذا الكتاب، فأرجو أن تتقنوا إن شاء الله تعالى، موفقين بإذن الله تعالى. دقائق وشوفوا لنا الأستاذ اللي هو عنده. يعني بهذا نكون قد انتهينا من الفاعل ومن نائب الفاعل ومن المبتدا والخبر، وبالله التوفيق. الله يكرمك.